كلنا هو حقيقة فيها مجاز في غيرها، يعني ممكن نستعمل العموم في غير الألفاظ لكن هيكون مجاز. بيقول لنا وأصله الاستيعاب والاتساع، يعني احنا لما نيجي نتكلم عن العموم يعم في اللغة يعني يستوعب ويتسع. هذا المكان يعم الحاضرين، يعم الحاضرين يعني يستوعبهم ويتسع لهم جميعا، ده المعنى اللغوي. خلاص يبقى احنا كده عرفنا الايه العموم او العام في اللغة والاصطلاح. درج الأصوليين على ان هم لما يجوا يتكلموا على العموم يقولوا لنا ما هي الألفاظ التي اذا وردت في اللغة دلت على العموم، فيحكوا لنا شوية ألفاظ علشان الألفاظ ده هيتلمت قبلك تبقى عارف ان الألفاظ دي تدل على العموم. هيقول لنا اول حاجة الاسم المحلى بالألف واللام، الاسم المحلى بالألف واللام. طيب هو كل محلى بالألف واللام هيبقى عام؟ لا طبعا، لأن المحلى بالألف واللام، الألف واللام ليها أكتر من معنى. الألف واللام تأتي للعهد وتأتي للجنس وتأتي للوصل، مش أي ألف ولام هتدل على إيه؟ على العموم. طيب دي نقطة تانية بقى، ان الاسم المحلى بالالف واللام لازم هيكون دال على اثنين فاكثر من غير حصر. تمام، فاحنا علشان انت ما تتلخبطش، يعني انا لو قلت الرجل هل ده من الفاظ العموم؟ ليه؟ واحد. تمام، المضاف الى معرفه، لان لو قلنا السارق ده متلخبط، والمضاف الى معرفه كعبد زيد، المضاف الى معرفه كعبد زيد. وادوات الشرط كمن في من يعقل وما في من لا يعقل، ما وجدته من متاعي فخذه، يبقى اي حاجه هتلاقيها من الحاجات دهيت تاخدها، يبقى من فيما يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في من يعقل وما لا يعقل. بيقول وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان، وكل وجميع، كل وجميع من ألفاظ العموم معروفة. والنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، كلا رجل في الدار، لا رجل في الدار ده إيه؟ نفي. لا نكرة في سياق النفي. في سياق النهي، عايزين مثال لسياق النهي. النكرة أنا بنقول في سياق النفي والنهي والشرط الثلاثة من ألفاظ العموم. أنا كنت بقول من الألف واللام اللي هم تدل على العموم عشان تعرفها، زي ما أنا بقول كده عشان تعرفها لازم تكون تحط كل مكانها، عشان تعرفها لازم تشيلها وتحط كل مكانها. استقام المعنى يبقى انت ايه؟ المثال انا كنت هقوله سارق والسارقة، وكل سارق وكل سارقة. السارق مش مطلق، السارق مش مطلق، انما الرجل هو مطلق. قال البستيو الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. البوستي على أي كان مين المراد بالبوستي، لأنه في خلاف كتير في هل هو الخطابي أم لا اللي هو نسبه إليه، لكن المعنى العبارة أنه هو بيقول لنا أن العموم لازم يكون جمع، لازم يكون إيه؟ جمع. يعني الجمع ده صورة اللفظ، صورة اللفظ فيها عموم والمعنى في عموم، دي معنى لوجود صورته ومعناه. الكامل في العموم الجمع، يعني الألفاظ التي تدل على العموم في حاجات تدل على العموم كاملا وفي حاجات مش كاملا. اللي كامل في الدلالة على العموم الجمع. ليه؟ لأن الجمع ده العموم لازم يكون جمع، فهو لازم اللفظ يكون جمع والمعنى يكون جمع، ك كلام البوستي بيقول لنا ان احنا اللفظ اللي يدل على العموم بصورة كاملة اللي هو لفظ الجمع. الكلام ده صح ولا مش صح؟ لا مش صح. ليه؟ لان احنا قلنا العموم من عوارض الايه؟ الالفاظ. فاحنا مش فارق معانا اصلا اللفظ على صورة الجمع ولا مش على صورة الايه؟ الجمع. يعني هو عايز يقول لنا لازم صورته ومعنى. انا مش فارق معايا هو صورته جمع ولا مش جمع، انا فارق معايا ان هو المعنى جمع ولا لا. بيقول لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. طب انا هيفرق معايا الصورة بتاعته في ايه؟ ان هو عشان يبقى فيه عموم، مش فارق معايا في حاجة. وانكره قوم فيما فيه الالف واللام. في ناس انكرت وجود العموم فيما فيه الألف واللام. وأنكره قوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. ناس أنكرت إن السارق والسارقة دي فيها عموم خصوصا. ليه؟ علشان هي بيتكلم عن واحد. طيب هل الآية بتتكلم عن واحد؟ قطعا ويقينا لا، لفظ عام بلا حصر، لأن قال هنا تشيلها وتحط كل مكانها، فتبقى هنا قال للاستغراب. قال التي للعهد اللي هي أنت بتتكلم عن حد وبعدين بتتكلم عنه وبعدين ذكرته وبعدين جيت تتكلم عنه تاني فقلت ما يشير إليه. قلت مثلا محمد فعل وفعل وفعل، وبعدين قلت اللي كنا بنتكلم عنه جه الرجل، جاء الرجل، الرجل اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو فلان وفلان وفلان، فيبقى كده دي قال للعهد. في قال لبيان الجنس، اللي لبيان الجنس هيبقى المعنى فيها حاجة واحدة. يعني لما يقول الرجل خير من الأنثى معناها أي رجل خير من أي أنثى، صح كده؟ المطلق عشان تفرقوا ما بين المطلق وما بين العام، العام تشيل كل مكانه، تشيل كل وتحطها مكانه، المطلق تشيل اي وتحطها ايه مكانه. لو انتوا فاكرين لسه من شويه قبل في المحاضره اللي فاتت كنا بنقول العموم في المطلق بدلي، يعني يا ده يا ده يا ده يا ده. هم يقول المطلق مش مقيد باي وصف، السارق هو رجل مقيد بوصف السرقه. لو احنا بنشوف هل هو مطلق ولا ليس بمطلق، علشان كده بنقول قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هي بالضبط كل من سرق فاقطعوا ايديهم، مش هي دي اللفظ ده هو اللفظ ده السارق والسارقة تساوي كل من سرق. فعشان كده بنقول كل من سرق فيها ايه؟ فيها عموم. كل من سرق فيها ايه؟ عموم. طيب لو كان المعنى ان اللي سرق عايزين منهم واحد كان يبقى ده ايه؟ مطلق. تمام. اريد كتابا، يبقى كتاب واحد اللي انا عايزه، اي كتاب منهم من الكتب يجي هينفع، يبقى اي فرض يجزئ على سبيل البدل مش على سبيل الشمول. تمام. خلاص عرفنا الالفاظ بتاعه الايه العموم. الفاظ العموم كتيرة. الضابط عندنا في العموم أن يفيد اللفظ اثنين فأكثر من غير حصر. أن يفيد اثنين فأكثر من غير حصر. أفاد اثنين فأكثر من غير حصر، أهلا وسهلا. لم يفيد، خلص واضحة. طيب عشان ندخل في اللي بعد كده بيقول لنا وأقل الجمع ثلاثة. أنت بتقول اثنين فأكثر يبقى عام، وقلت ان الكامل في العموم الجمع، فخلاص هنتعرض للكلام عن الجمع. فبيقول لنا اقل الجمع ثلاثة. وبعض متأخر النحاة في النكرة مع في سياق النفي الا مع من مظهر. يعني وانكر بعض متأخر النحاة دخول العموم، انكر بعض متأخر النحاة العموم في سياق النفي الا إذا جاء مع من المظهر. ما من أحد، ما من أحد في الدار، ماشي كده؟ ده اللي هو ايه؟ النفي. هقول النهي او النفي او الايه؟ او الشرط. فده بيشير الى الخلاف، لكن الراجح وقول الجمهور اعتبار الايه؟ العموم في كل ذلك. طيب اقل الجمع ثلاثة، بيقول لنا مسألة الجمهور على ان اقل الجمع ايه؟ ثلاثة. يبقى اقل الجمع ثلاثة ده قول الايه؟ قول الجمهور. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. بيقول لنا أن بعض العلماء قالوا أن أقل الجمع اثنين. طيب ورد في الآيات ما يدل على أن الاثنان خطيب خطاب الجمع. احنا بنقول أن الأصل أن المثنى وضع له خطاب يخصه، فالجمع الأصل فيه ما زاد عن اثنين، فأقل الجمع ثلاثة. إذا خوطب غير الجمع بخطاب الجمع فهو مجاز، ما بنمنعش منه، بس بنقول هو إيه؟ مجاز. طيب هيفرق معنا في إيه؟ هيفرق معنا إن إحنا هنقول الأصل في الكلام الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة. فلما هنيجي مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، هنقول الطائفة ده لفظ من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ الجمع والأصل في الكلام الحقيقة، ولم تأتي قرينة تصرف هذا اللفظ عن حقيقته. فأقل عدد يمكن يكون موجود على قول علشان أعتبر أنه الحق لازم يكون ثلاثة. فمخالفة الواحد والاثنين للإجماع الصريح، مش السكوتي، للإجماع الصريح غير معتبر. وده في الإجماع الصريح مش الإجماع الايه؟ السكوتي. خدناها مجملة بكلام بسيط في الإجماع، ولما هنيجي نتكلم في الإجماع هنا هنتكلم براحتنا خالص في مسألة مخالفة الواحد والاثنين. خلاص؟ طيب في خلاف في المسألة، في خلاف. الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، لكن هو بيقول لنا حكي عن بعض أصحاب مالك وابن داود الظاهري، بعض النحاة، بعض الشافعية اثنان. خلصنا مسألة أقل الجمع. في مسألة بعدها بيقول لنا المخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنع أبو الخطاب الكلوذاني في الأمر وقوم مطلق. يبقى هو كده ذكر كم قول؟ ذكر ثلاث أقوال. القول الأول أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، أن أنا لما أقول لكم حاجة أنا داخل في عموم الحاجة اللي أنا بقول لكم اعملوها. والقول الثاني أن أنا لو قلت لكم تعملوا حاجة يبقى أنا داخل في عموم الحاجة دي فيما عدا الأمر. القول الثالث أن هو لا يدخل في عموم خطابه. الظاهر الأقرب للوضع اللغوي أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه من حيث الوضع اللغوي، إنما يدخل من لأن الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمته في الأحكام. فأنت لأننا عارف أن أنت في هذه المسألة إنما تقصد أن المخاطب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم خطاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرنا بأمر أو كلفنا بتكليف فهو مكلف به أيضا، لأن هو ده المقصود من هذه المسألة، فأنا أوافقك في أنه أيضا مكلف بهذا إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك، بس مش عشان هو يدخل في خطابه، وإنما لأن الشرع دل على أنه مثل أمته في الأحكام إلا ما دل دليل على خلاف ذلك. لكن ما ينفعش تستدل على هذا الكلام بأن من يخاطب الناس هو داخل في عموم ما خاطبهم به. اللغة تأبى ذلك، الأصل اللغوي يأبى ذلك. يعني أنا لما أقول لكم لو سمحت وقف ده معناه أن أنا مطلوب مني أن أنا أقف؟ هل بقى أنا كمان أقول لا والله أصل اللغة هي اللي بتقول كده؟ دي مكبرة فعلا، دي مكبرة. أنا كده بكابر، أنا بأحمل اللغة ما لا تحتمل. هو اصلا المخاطب، وعشان كده منعه ابو الخطاب في الامر. وانا لو امرت واحد انه يفعل الفعل ده معناه ان انا مخاطب ايضا بهذا الفعل؟ طب ازاي؟ لا عقلا ولا ولا عرفا ولا لغة، الكلام ده مقبول، لكن لأن أصل المسألة دي إن هو عايز يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الخطاب الشرعي، فنقول له آه داخل في عموم الخطاب الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي في الأحكام، بس مش علشان هو داخل في عموم الخطاب من قبيل اللغة، إنما لأن الشرع دل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمة في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على خلاف إيه؟ ذلك. واضح كده؟ المسألة اللي بعدها، ويجب اعتقاد عمومه في الحال. المسألة دي إيه بقى؟ العمومات اللي موجودة في الكتاب والسنة كتير، وأغلبها مخصص، أغلب العمومات مخصصة. وهي إيه الحاجات المتخصصة العموم وخلاف العلماء فيها وأمثلة ليها؟ فهو بيقول بعض الفقهاء بيقولوا لنا والله كده مدام أغلب العمومات مخصصة ما ينفعش واحد يجي يستدل بالعموم إلا بعد ما يدور على التخصيص ويتأكد إن ما فيش إيه تخصيص الأول، بعديها ساعتها يقول لنا إيه العموم ده هنعتبره. هنقول له لأ، كلام ده غلط، يجب اعتقاد عموم الدليل. اعتقد ان الدليل عام اولا، وتعتقد انك ملزم بهذا الدليل الا ما خصصه، دور على مخصص لكن مع اعتقاد عموم هذا الايه الدليل، وجدت مخصص هتعمل به، لم تجد مخصصا يبقى ايه يستمر هذا الايه العموم. طيب ده القول الاول. القول الثاني قالوا لا ما يعتقدش حتى يبحث فلا يجد مخصصا، ده القول الثالث. القول الثالث قال لنا والله الفرق، في فرق ما بين انه يكون هو من سمع عن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له العموم ده، فهو بيسمع العموم ده لاول مره او النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه، فده يجب اعتقاد عمومه في الحال، إنما في غير ذلك لا يجب اعتقاد العموم في الإيه؟ في الحال. طيب كلام الحنفية في الحالة الأولانية جميل جدا، إن أنت دليل السلام بيكلم واحد ويخاطبه بالعموم، أنا توضأ من باقي المحر، قال هو الطهور ماء وقال حل ميتته، كلام عام خلاص. طيب الأصل أن الصح أن ما أباحه الشرع لأحد فهو مباح لسائر الأمة، حكمي على واحد حكمي على الجماعة. ليه بيتكلم على المخاطب؟ المخاطب يدخل في عموم خطابه عشان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمة في الأحكام، خلاص؟ طيب إحنا بنقول أيوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمة في الأحكام، لكن وجه الاستدلال مختلف. بظبط لك، ما أنا أصول الفقه دي مهمتها إيه؟ أظبط لك طريق الاستدلال، فإحنا ممكن نوصل لنتيجة واحدة بس طريق الاستدلال مختلف، لازم اظبط لك طريق الاستدلال عشان ممكن بعد كده الطريق اللي انت ماشي فيه غلط ده، وانا ما اعرفش هو النهارده مش شايف له نتيجه غلط، ممكن بكره الاقي له نتيجه غلط، فانا مش هفرح بان انت وصلت لنتيجه صح، لازم اصحح لك الطريق برضه. ايه الاثر اللي فيها؟ انا بقول مفيش اثر دلوقتي، بس لازم اظبط لك الطريق، مش معنى ان مفيش اثر ان خلاص يبقى الطريقه صح، لا انا بقول متفقين في الحكم، الطريقه غلط لانها مخالفه للغه. ممكن واحد بعد كده يجي يقول بنفس كلامي يقول الاستدلال ده غلط وبالتالي النتيجة اللي انتوا وصلتوا لها نتيجة انا بخالفكم فيها، يبقى كده ايه وصل هو النتيجة غلط ليه؟ بسبب ان انا سلبت في الاستدلال طريقة غلط. وصلت؟ يجب اعتقاد العموم في الحال، هذا القول الاولاني. القول الثاني لا يعتقد العموم حتى يبحث عن المخصص فلا يجد. القول الثالث ان هو التفرقة بين ان سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعليم فايه فيجب اعتقاد عمومه، اما غير ذلك فلا يجب اعتقاد العموم. بنقول القول الراجح في هذا الخلاف اللي هو ما بدأ به، وده الرواية عن الإمام أحمد واختارها القاضي أبو بكر، وهو قول الحنفية ورواية عن الشافعية، فهو قول الجمهور أنه يجب عليه اعتقاد العموم في الحال. يعني ايه؟ يعني لما هو سمع الحديث ما يقولش والله العموم ده ممكن يكون مخصص فمش هعمل بيه حتى ابحث فلا اجده مخصصا، تمام؟ لا، نقول له انت ملزم به وابحث عن المخصص. اه، لان الاصل ان هذا العموم هو مخاطب به، فانت مخاطب به. ماشي، ما ينفعش يقول ما انا ما اعرفش العموم ده مخصص ولا لا فانا هستنى لما ادور مخصص. ده قول موجود، لكن الراجح وده قول الجمهور انه يجب اعتقاد عمومه في الحال ويبحث عن المخصص. بس فارق ما بين انا اقول له الاثنين بيقولوا ابحث عن المخصص، بس فارق ما بين اقول له لا يلزمك العمل بهذا العموم حتى تبحث فلا تجده مخصصا، وما بين اقول له لا يلزمك هذا العموم ويلزمك ايضا البحث هل يوجد مخصص ام لا. تمام. طيب، بيقول الرواية التانية دي اختارها ابو الخطاب اللي هي ان هو لا يجب، وعن الشافعية كالمذهبين. يعني الشافعية عندهم قول موافق للحنابلة، قول هم الحنابلة عندهم روايتين، رواية اختارها القاضي ورواية اختارها ابو الخطاب، والشافعية عندهم روايتين، رواية موافقة لقول القاضي ورواية وقول والتانية موافقة للرواية التي اختارها ايه ابو الخطاب. وعن الحنفية، يعني هذا حكي عن الحنفية او عن بعض الحنفية ان التفصيل ما بين ان سمع منه على وجه التعليم او لا. خلصنا المسألة دي، يبقى عرفنا الراجح فيها اللي هو ما ذكروا اولا، وان ده قول الايه الجمهور. خلصنا دي مسألة. المسألة التي بعدها، والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. مسألة جديدة، إيه هي المسألة الجديدة دي؟ بيقول لنا لما يبقى في خطاب للأمة يا أيها الذين آمنوا، يدخل في هذا الخطاب العبد؟ طيب يعني الأمر بالجهاد داخل في العبد؟ الأصل عندنا أن العبد داخل في الخطاب للإيه؟ للأمة وللمؤمنين، إلا ما دل الدليل على خلاف. إلا ما دل الدليل على إيه؟ لكن الأصل أنه داخل في الخطاب. يبقى مش الأصل أنه لا يدخل في الإيه؟ في الخطاب. فإحنا لما جينا في مسألة الجهاد أنت قلتوا إيه؟ لا مش داخل. طيب ليه؟ دورتوا على استثناء له من الدخول، لأنه ملك لسيده، لأنه كذا. طبعا ده الكلام ده فرض الايه الكفائي، اللي هو جهاد الايه في جهاد ده في جهاد الطلب، اما جهاد الدفع هيبقى يلزم الكل. طيب في جهاد الطلب هو هيلزمه الاستئذان، فاستدلالك بانه يلزمه الاستئذان معنى ان الخطاب تناوله، صح كده؟ والا لو ما قلناش بكده يبقى معناها ان كل خطاب في الشرع للأمة والمؤمنين لا يلزم الايه العبد. يقول انا مش مخاطب بيه، فاقيموا الصلاة يقول مش مخاطب بيه، اتوا الزكاة يقول مش مخاطب بيه. يبقى الاصل في الخطاب انه العبد داخل في الخطاب للأمة والايه والمؤمنين. خلصنا المسألة دي. المسألة اللي بعدها، والإناث في الجمع بالواو والنون مثل وكلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. بيقول لنا بقى الخطاب بجمع المذكر السالم خاص بالرجال ولا النساء داخله فيه؟ عشان نجيبها بطريقة بسيطة وسهلة، هنفترض احنا شرع الجمع المذكر السالم بالواو والنون، والنساء جمع المؤنث السالم بالايه. طيب لو انا قاعد في قاعة نصها رجال ونصها نساء، عايز أخاطبهم، هقول إيه؟ هقول أيها الجالسون ولا أيها الجالسين ولا أيها الجالسات ولا الجالسوت ولا إيه بقى؟ تبقى دخلت منهم، هخاطبهم بجمع المذكر السالم. ينفع أيها الجالسون والجالسين؟ أيها ينفع؟ لو قلت أيها الإخوة والأخوات حلو، أو أيها الجالسون إن المؤمنين والمؤمنات، بعض اللي بيقول ان لا ما يدخلوش يقول ان الشرع قال ان المؤمنين والمؤمنات، تقول له جاي ان المؤمنين والمؤمنات ما كانتش في الخطاب اصلا، ده رقم واحد. رقم اتنين ان الاوامر التانية كلها ما جاتش كده. رقم ثلاثة ان لو انا قاعد مع ناس وقلتها مرة من بابي من باب شحن يعني جذب الانتباه فلا يحسن في كل مرة ذكرها، ويعدها العرب عيا. انت كده يعني ايه، انت ضد الفصاحة، كل ما هتقعد تتكلم تجيب تقول دول ودول ودول ودول مش هينفع. ف رقم اللي بعد كده مش عارف تبقى رقم كام، ان عندنا عوامل في الشرع ثبت يقينا دخول النساء فيه. في اللغة الحكم للأغلب إذا اجتمع الرجال والنساء يخاطب الجميع بجمع المذكر الايه السالم. ما المانع ان انا اقول ان الخطاب بجمع المذكر السالم يدخل فيه النساء الا ما دل الدليل على خلاف ذلك؟ ما هي ده اللغة، ده الوضع اللغوي مش كده؟ انتوا شكلكم مش مقتنعين. يا يا جماعه الحبيب سكتهم هنا جامده قوي بقى. ده حد صار يقول ماشي يا نهار ابيض للدرجه دي؟ ماشي. يبقى لما الايه يكون فيها خطاب بجمع المذكر السالم يدخل فيها الايه؟ الاناث، الرجال والاناث. الخطاب للرجال ويدخل فيه الاناث الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك، لكن الاصل ان هم ايه يدخلوا. الاكثر بيقول عدم الدخول. لا يلزم من هم بيقولوا ان هم مش داخلين في الخطاب ان هم مش مخاطبين بالحكم. النساء شقائق الرجال، فهو كانه بيقول هم لا يدخلوا في الخطاب لغه انما يدخلوا بطريق القياس، لأن النساء شقائق الرجال، فما ثبت للرجل ثبت للإيه؟ للأنثى. فهنقول له جميل، يعني المسألة مردها للإيه؟ للغة. يعني أنت دلوقتي بتقول لي لا هم مش داخلين، ليه؟ لأن ده خطاب للرجال فلا يدخل فيه النساء. طيب والنساء هيدخلوا إزاي؟ قلت لي عن طريق القياس. حلو، فأنت استدلالك أصله مبني على إيه؟ على اللغة. طيب ماذا تقول اللغة في من أمامه رجال ونساء وأراد أن يخاطبهم؟ هيغلب التذكير صح؟ خلص، يبقى دخلوا في الخطاب بجمع المذكر السالم لغة. إيه اللي يستدعي خروجهم أو خروجهم؟ وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام. إيه بقى المسألة دي؟ هو في المسألة دي لا جاب خلاف ولا قال حاجة، مع ان ده خلاف قول الجمهور، بس الحنابلة ليس عندهم خلاف، اظن ما عندهمش خلاف في المسألة دي. هم الحنابلة بيقولوا بعموم الفعل النبوي. لا يختلف اهل العلم في ان الفعل اذا وقع على حالة واحدة انها لا تدل على العموم. يقولوا الفعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يقع عليها. يعني إيه الكلام ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من مس ذكره فليتوضأ يعم كل من وقع منه هذا الفعل. اللفظ يعم كل من وقع منه هذا الفعل، من وقع منه هذا الوصف، من مس ذكره فليتوضأ. حلو؟ الافراد داخلين تحت هذا العموم، لان في لفظ وقلنا العموم من عوارض الايه؟ الالفاظ. طيب هل يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين انه يجب في كل مره يدخل فيها المسجد ان يصلي ركعتين؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ده معناه ايه؟ ان كل اللي يدخل المسجد مطلوب منه ما يقعدش حتى يصلي ايه؟ ده امر لعموم الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده ليه عموم؟ القول ده ليه ايه؟ عموم لأن العموم من عوارض الايه؟ الألفاظ. الألفاظ، حلو كده؟ طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين، هل ده معناه، ركز في اللي انا بقوله، ان هو كل مره هيدخل المسجد هيصلي ركعتين؟ لا قطعا. هو مره دخل وصلى ركعتين، يلزم من ان هو صلى المره دي ان كل مره يدخل يصلي من غير ما يكون قال حاجه؟ لا. مره دخل صلى، مره دخل ما صلىش، ما هو ما قالش، ما فيش امر قولي، ما فيش بيان قولي لسه خالص. هل يلزم بقى من ان هو لما دخل فصلى ركعتين ان احنا نبقى ملزمين بان كل مره ندخل المسجد نصلي ركعتين من باب اولى؟ لا، لان هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله مره واحده لم يدل على انه ملزم بفعله في كل مره. ده اللي انا حكيته، ده بنقولها ايه؟ بنقول الفعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها، لأن الفعل متى وقع فقد تناول صورة واحدة، الفعل متى وقع تناول صورة واحدة، فلا يمكن أن يحمل على جميع الأحوال. متفقين كده إن الفعل ليس له عموم؟ يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي إن هنبعد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول وناخدها مع حد مننا عشان الدنيا تبقى واضحة. الشيخ محمد دخل من باب المكان اللي احنا قاعدين فيه وقام قاعد على كرسي في الجنب، هل يلزم ان كل مرة هيدخل من الباب هيقعد على كرسي في الجنب؟ لا. هل يلزم يقعد على نفس الكرسي؟ لا. حلو، ليه؟ هو الفعل ليس له عموم. المرة دي قاعد هنا، المرة الجاية قاعد هنا، المرة اللي بعدها جه قعدنا اهو، المرة اللي بعدها هتكلم، كل مرة لها حالتها. فما ينفعش واحد علشان فعل وقع مرة لظرف ما خاص ان هو ايه؟ يجعل لهذا الفعل عموم. اتفقنا؟ يبقى الفعل ليس له ايه؟ عموم. ليه؟ لان العموم من عوارض الألفاظ، ولان الفعل يقع على حالة واحدة. واحدة. متفقين على كده؟ هذه محل إجماع بين الأصوليين. هننتقل لنقطة ثانية بقى، هنبعد عن أصول الفقه خالص برضو ونشرحها ونرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تاني. أنا وأنا قاعد دلوقتي وبشرح، حد استأذن وحد دخل من الباب، فأنا شاورت له أنه هو يدخل، قلت ادخل. تعبيرات الأداء بتاعتي لواحد أولاً قلت له ادخل وكانت تدل على الترحيب، والتعبيرات التانية واحد تاني قلت له ادخل تعبيرات تدل على الفرح بحضوره، وفي ممكن أقول ادخل وفيها لوم على التأخير، وممكن أقول له ادخل وفيها غضب على التأخير، وممكن أقول له ادخل وفيها يعني هعمل ايه؟ انت اول واحد جاي متأخر ولا اخر واحد؟ وفي واحد هيظهر مني التعاطف على تأخره لان جاي شتاء والدنيا، فتفضل ادخل. بس كل الناس قلت لهم ما غيرتش اللفظ اللي انا قلته، لكن ادائي تغير في كل مرة. صح؟ الناس بتوع التنمية البشرية والحاجات دي قلنا دي حاجة اسمها لغة الجسد، بتؤدي جزء من الايه؟ من المعنى، بتؤدي جزء من المعنى، وده كلام حقيقي ان في جزء من المعنى بيستفاد مش بس من اللفظ، لا في جزء كبير بيستفاد من لغة الجسد. تعالى بقى للمثال اللي انا بقوله ده، ينفع لو واحد بيحكي اللي انا عملته يقول اللفظ بس من غير ما يتدخل في نقل لغه الجسد المعبره عن المعنى؟ هو عشان ينقل المعنى صح هيقول فرحب به وقال له ادخل، او فلامه، او يعني فادخله ممتنا او ممتعضا أو مرحبا أو شاكرا أو متعاطفا، يبقى في حال هو بيوصفه، الحال ده هو مؤثر في نقل الوصف ولا مش مؤثر؟ لو ما قالوش اللفظ هيدل على حاجة؟ هيفيد؟ ممكن يعكس المعنى ولا مش ممكن؟ حلو، نيجي بقى للمسألة بتاعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، الصحابي بيقول لنا قضى بالشفعة فيما لم يقسم. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة مرة واحدة، أما الصحابي لما نقلها نقلها على سبيل العموم. احنا عارفين ان الفعل لما وقع لا يقع فيه، لا يقع على سبيل العموم، لكن الصحابي نقلوا على سبيل العموم متدخلا في وصف الواقعة بقدر من الفهم منه. هل هذا معتبر؟ فنجري هذا الفعل على العموم، معتمدين في ذلك على فهم الصحابي فقط، وإلا فما يقوليش من النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع على العموم. إنما الصحابي في المثال بقى بتاع الشيخ محمد اللي قلته، قلت هو دخل قعد على الكرسي ده، أنا ممكن أكون عارف من عادة الشيخ محمد إن هو ما بيحبش يدخل إلا لما يقعد حيث انتهى به المجلس، أنا عارف من دي طبيعته وعارف من تصرفه ما يدل على ذلك، فهو فعل ذلك لأننا أكتر واحد فهمه وقريب منه وفاهم أحواله وفاهم طريقة تعامله وفاهم طريقة ما يحبه، فهمت إن هو عمل كده عشان كده، فنقلته بالوصف اللي أنا بقوله. كلامي معتبر ولا مش معتبر؟ الجمهور قالوا ما لناش علاقة، العبرة عندنا باللفظ أو بالفعل اللي حصل. الحنابلة قالوا لا، المعتبر فيها وصف الإيه؟ الصحابي. فإذا نقل الصحابي فعلا على سبيل العموم فيحمل على العموم، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الفعل ليس له عموم، وبالتالي نهى عن المزابنة، قضى بالشفعة عام، رغم أنه هناك اتفاق على أن الأصل في الفعل أنه لا عموم له. هو بقى جه في المسألة دي وأما نقلش فيها الخلاف، لأنه هو في المسألة دي الحنابلة مخالفين جمهور الايه الاصولي. هما في النهي يقولوا العبرة بنقل اللفظ، والا فقلت فربما يكون ظن ما ليس بنهي النهي، فنقول لهم لا، حتى لو هو لم يكن يقولوا لازم يقول النص بتاع الحديث، الكلام الجمهور كده لازم يقول الكلام بتاع لفظ الحديث ان ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، لانه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام وهو ظن نهي وهو مش نهي، ده احد استدلالات ابو بكر البقلاني مثلا، والكلام ده انا بقول ده احد المواضع اللي بيظهر فيها جهل الاصوليين بالعلم الحديث وبالمصطلح. فانا عارف ان هم كلمه قضى ونهى فيها لفظ، بس هو الصحابي اعرض عن ذكر اللفظ، ما المثال اللي انا عمال اقوله ده ما هو فيه لفظ، الصحابي اعرض عن ذكر اللفظ وتدخل بحكايه فعل، هو تدخل بفهمه في الموضوع ونقل الخلاصة وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا. طيب هنقول بقى قضى نهى، طيب قضى بالشفعة فيما يقسم، هو النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة التي عرضت عليه كانت واقعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ادى لده شيء وده لشيء، ما الله أعلم هل هو قال إنما قضيت بذلك لأنها لم تقسم ولا ما قالش ذلك، هل هو صحابي فاهم كده ولا ما فاهمش، هل هو فعل بس والصحابي، انا بقول بقى على اكثر الاحوال يعني ان هو مثلا ما قالش خالص، وان هو لما قسم الصحابي فهم، او لما ارجع الشيء الى الرجل الاخر الصحابي ظن ان هذا ارجاع الحق للشفيع كان بسبب ان الشفعة لم تقسم، الفهم ده معتبر، وهذا القول مذهب الحنابلة قريبا ما بيختلفوش فيه، يعني ما عندهمش لا روايتين ولا قولين ولا حاجة خالص، وهو هنا ما جابش حاجة. ده في ايه؟ في الفعل المبتدأ غير المعلل بعلة، وإلا فالفعل المعلل بعلة خارج عن الخلاف ده، والفعل غير المبتدأ اللي هو بيانا لقول هيبقى خارج الايه؟ خارج الخلاف، ده خارج محل النزاع. مسألة قول الصحابي، الاستدلال بقول الصحابي، عندنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم، فجي الصحابي استدل به على حكم شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامسة والمتنمس، جي ابن عباس قال يحرم هذا الفعل. الصحابة موجودين، هل خلفوه ولا مخلفوهوش؟ يبقى ده قول الصحابي اللي ندور الصحابة خلفوه ولا مخلفوهوش. هل وصلت كده؟ لكن أنا لسه ما وصلتش لقول الصحابي، أنا بقول الصحاب الحديث اللي اتنقل لي بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، نهى عن المزامنة، أمر بكذا، نهى بكذا، قضى بكذا. الألفاظ ده هي أنت اتنقل لك فيها البيان القولي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتنقل لكش. دي واقعة على بعضيها. أقول لكم حاجة، في حديث رجلا أفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة، حديث مسلم. والحديث الثاني بتاع الرجل اللي وقع امرأته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة بالسياق الطويل. تمام؟ هل ينفع نقول هنا ان ده خلاف من الصحابة؟ لا، ده واحد نقل القصة مختصرة، وواحد نقل القصة ايه؟ او دي قصة ودي قصة، او دي قصة ودي ايه؟ قصة، على خلاف ما بين بقى ايه جماهير اهل العلم في المسألة دي. فدي خارج عن قول الصحابي. قول الصحابي ان الحديث اتنقل وهو فهم فهم، فنشوف بقى غيره من الصحابة فهموا نفس فهم فهم وصرح به، قال فهمي للحديث ده كذا، انما هو بينقل الواقعة وما قالش الالفاظ اللي وردة فيها، يبقى ده ساعتها بينقل الواقعة. خلي بالك دي غير مسألة قول الصحابي، دي غير مسألة قول الصحابي. قول الصحابي انا اتنقل عندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى عندي الاصل اهو، فجاي بقى الصحابي لما يفهموا بفهم، مع ان اشوف بقى غيره فهم نفس الفهم ولا لا. لو غيره نفس فهم نفس الفهم يبقى اجماع، لو غيره خلفه هشوف الفهم اللي انا شايفه اقرب للغة قال بيه حد من الصحابة، يبقى خلاص اقول كلامك ده. طب بقى ما حدش نقل وما عنديش غير نقل الصحابي المختصر، اعمل ايه؟ اغلب الاحتمال الصغير على الكبير ولا الكبير على الصغير؟ تفرقة ما بين قصد القربة وقصد عدم القربة في ان هو اللي هيشوف الفعل ده فيه تأسي ولا مفهوش، عشان اشوف كان مباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مستحب. عشان لو كان مباح للنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى مباح لي، عشان لو كان مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى مستحب. الفعل على سبيل العموم يدل على انه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا العموم مراد. الواقع العملي من اكثر الفقهاء ان هم بيعمموا الاحوال دي، بيعمموا الاستدلال بالأدلة دهية على العموم. كنت بقول ان الفعل اما بيان للقول، اما فعل مبتدأ معلل بعلة يغير معلل بعلة، صح كده؟ طيب المعتبر اللفظ فيعم ويختص السبب، دي اللي هي ايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. هما بيفرقوا برضو احيانا كده، يقولوا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم علم قبل الواقع او لم يعلم قبل الواقع، وانا شايف ان التفرقة يعني اللي مطلع على كتب السنة مش هيلاقي لها اثر، وبرضو ما استدلوا به لا يسلم له وما ذكروش هنا في الكتاب. لكن الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ يعني واحد راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يجاوب عن حكمها عدل إلى لفظ عام، يبقى اللفظ ده عموم معتبر غير خاص بالإيه؟ بالواقع. لو الناس اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا توضأ من ماء البحر، قال نعم توضأ، قالوا إنا نكون في البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ من ماء البحر؟ قال نعم. ساعتها ما نعرفش نقول إن ماء البحر يجوز به في كل الأحوال. ليه؟ لأن إحنا عندنا قاعدة بتقول السؤال معاد في الجواب. السؤال معاد في الإيه؟ في الجواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم بالشروط اللي اتقالت في السؤال. الشروط اللي اتقالت في الإيه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الإجابة بنعم إن أجاب بلفظ عام يشمل ما قيل في السؤال وغيره. يبقى العبرة فيه بإيه؟ بعموم اللفظ. قال هو الطهور ماءه. مع قليل مع كثير مع عطشت لم تعطش أنت على يابسة أصلا مش في البحر مش هتفرق. هو الطهور ماءه الحل ميتة. وإذا كنت بتشك في طهارته يبقى إيه؟ هتشك في